إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في الدرس الماضي في الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها منهجهم وتقوم عليها دعوتهم، ألا وهو أنهم أول ما يدعون إليه التوحيد، لأنه لا تصح عبادة ولا دعوة إلا به، فالتوحيد هو أساس الدعوة وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الذي كان الأنبياء يبدأون به، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل أصحابه به ويأمرهم أن يبدأوا بالتوحيد. ولذلك أهل التوحيد أعني بهم الدعاة، هم أشرف الدعاة، لأنهم يدعون إلى أعلى الدرجات. ولذلك تقدم أنه من الخطأ البين والزلل الواضح أن يدعي المدعي أن من الحكمة تأخير الدعوة إلى التوحيد، بل من الحكمة أن يقتدي الداعية بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ بما بدأ به عليه الصلاة والسلام. وذكرت وصف الله للقمان بالحكمة، ثم ذكر دعوته وأنها أول ما بدأت بالتوحيد، فالتوحيد أوجب الواجبات التي يؤمر بها الإنسان، والشرك أولى المحرمات التي ينهى عنها الإنسان. وذلك كان الأنبياء أخوف ما يخافون من الشرك، وكانت وصيتهم حين مماتهم بالتوحيد. ولذلك ذكر ابن القيم أن كل آية في القرآن هي دالة على التوحيد، متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذا المنوال. ثم تقدم أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ونبتت نابتة جديدة في هذه الأزمان المتأخرة زعمت أن أولى مقامات التوحيد هو التوحيد الرابع، ألا وهو توحيد الحاكمية. وهذه دعوة ليس عليها أثارة من علم ولا عليها قول من إمام، إنما هي دعوة سياسية، دعوة سياسية انطوى أصحابها على فتن وخلاقل، فجعلوا أولى الأولويات توحيد الحاكمية زعموا. ولا شك أنه خطأ، وذلك من تأمل القرآن من أوله إلى آخره وجد الرسل بعثوا إلى طوائف شتى ومجتمعات مختلفة في مناهجها ومشاكلها، ولكن دعوتهم اتحدت. لذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد. فالأنبياء اتفقوا على التوحيد والدعوة إليه، وأنه أول ما يبدأ به. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. وتقدم أنه يقوم على أصلين اثنين: الأول الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق به. الثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، ويجمع ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقدم أن هذه الآية هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وتقدم أن باب الأسماء والصفات يدور على ست قواعد عظيمة. الأولى أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. الثانية القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه لصفاته بصفات غيره. الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته سبحانه فتقدم شرحها. الرابعة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والخامسة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والسادسة الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. يقول ابن أبي العز الطحاوية والتعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والتعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. وهذا شرح الطحاوية 218. وتقدم معنا كلام ابن تيمية في جماع القول في الصفات، وأن السلف قد أجمعوا على هذا المنهج قاطبة. ثم ذكرت في آخر ما ذكرت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل سمى كتابه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فالتوحيد به الحياة، وعلى الإنسان إن أراد أن يقوى عوده في الإيمان أن يركز على هذا الأصل الأصيل. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. والجاهل يرفع في البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. فالأعمال الصالحة ثمار للتوحيد، فمن ركز عليها وترك التوحيد فإنه يبني على غير أساس. قال ابن القيم وهذا الأساس أمران، وهذا الأساس أمران. الأول يعني من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه. ما هو هذا الأساس؟ قال أمران. الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. قال فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتري البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. فلا بد من التركيز على علم التوحيد. وذلك قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها. والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأملوا هذه الآية تجدوا تحتها معنى شريف عظيم، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته فأنساه أنفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. فالتوحيد أول المقامات وأولى المقامات التي يبدأ بها، ولا يصح مقام إلا به، ولذلك يعاد ويكرر ويحرص على غرسه في القلوب منذ نشأتها. وتأملوا، قال ابن عباس في الحديث المعروف عند الجميع: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث وهو رواه الترمذي رحمه الله. احفظ الله يحفظك، وهو غلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام. احفظ الله بحفظ أوامره وامتثالها والعمل بها وترك نواهيه. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. لو أن الأمة طبقت هذا الحديث كيف سيكون حالها؟ فهذا الحديث غاية في العظمة، ويغفل عنه كثير من الدعاة ومن المربي. يعلم الأطفال منذ صغرهم على أمور لا تزيد من إيمانهم ولا تقوي إسلامهم، إنما يحفظون بعض الأناشيد ونحوها أو بعض الصور من القرآن، وليس على طريقة العلماء، إنما فقط ساعة قرآن وساعة لعب وساعة كذا، ثم تمضي السنين والشاب لم يتعلم شيئا، ولم يقوى عوده، ولم يعتدل سلوكه. لأن علم الشريعة إذا خالط القلب أثر على الجوارح. فلما نجد عدم التأثير دليل على أن الأمر فيه شيء. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه، فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. ولذلك قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. يقول: تأملت هذا الحديث، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما بقى شيء من أمر التوحيد. قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. والتوحيد تحقيقه ليس بالأمر الهين، ولذلك يخطئ من يظن أن التوحيد هو أن لا تتوجه للمقبورين وأن لا تعلق التمائم والحروس فحسب. ولا شك أن هذا من الجهل، لأن بعض الناس يحضر درسين في التوحيد، درسين في التوحيد، ثلاثة في التوحيد، يقول: خلاص التوحيد فهمنا، درسنا التوحيد. هذا خطأ. الإنسان كلما فرغ من كتاب يقرأ كتاب آخر، وعني بها كتب التوحيد المؤصلة، كتب الأئمة من أئمة السلف، باستمرار يقرأ فيها. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كشف الشبهات في فوائد قصة قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. قال، وانتبهوا لما قال: القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك. القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرص ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد الآية هذه القصة أن معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه هذا معناه أن الذي يقول هذا الأمر هو جاهل، ومن جهله لبس عليه الشيطان قال أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. فالتوحيد عظيم، لذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن في رواية مسلم فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. فإذا عرفوا الله، بل تأملوا قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأملوا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا نكرة في سياق النفي فتعم كل الشرك. فقال في فتح المزيد في الأول صفحة 150 قال شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، يقول شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم. بل انظروا إلى حديث البطاقة في صحيح الجامع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني ينادى فلان ابن فلان ويؤتى به على رؤوس الخلائق، الناس كلهم ينظرون له، فينشر له 99 سجلا، 99 سجل كل سجل مد البصر، هذه سجلات ذنوب وخطايا، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل له عبدي أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول الله عز وجل له هل تنكر من هذا شيئا، فيقول لا يا رب، فيقال له ألك عذر ألك حسنة، قال فيهاب الرجل فيقول لا، فيقول الله عز وجل له بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول العبد يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن القيم ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه، هذا في المدارج في الأول صفحة 331 قال ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبهم. فالتوحيد درجات، فلو أتى الإنسان ربه بكامل التوحيد فالله سيبدل سيئاته إلى حسنات مهما كثرت، ولكن الشأن في تحقيق التوحيد وكماله. ولذلك جاء في الحديث القدسي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. ولذلك سبب وقوع الناس المعاصي مرورهم بحالة ضعف بالتوحيد ونقص من ذلك في القلب، أما لو كان الإنسان مستحضرا خوف الله في لحظة وقوع الذنب ما وقع في الذنب. ذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالناس إنما يؤتون من قلة توحيدهم. لذلك قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، في أي سورة؟ نوح. قال ابن عباس: ما لكم لا تعرفون عظمته. فمن عرف الله أحبه ووقف عند أمره ونهيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني أن يصفه، عنقه منثنية تحت العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، يعني رجلاه غطت في الأرض السفلى السابعة، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يعني الطير يطير 700 سنة حتى يصل من عاتقه إلى شحمة أذنه، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله عز وجل له: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فلو عرف الإنسان عظمة ربه ما حلف به كاذبا، ولو استحضر عظمة ربه ما عصاه. فسبب الوقوع في المعاصي والكفر والشرك عدم تقدير الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وتأملوا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر عظمته، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في سورة زمر. اربطوا أول الآية بآخرها: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يشركون، يعطيكم أن سبب الشرك ما هو؟ عدم تقدير الله عز وجل وعدم معرفة قدره وعظمته. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فلا حياة للقلوب إلا بالتوحيد، ولا تبدأ دعوة إلا بالتوحيد. ولذلك يخطئ كل الخطأ من يزعم أن التركيز على التوحيد ومعرفة تفاصيله يقسي القلب. هل يزعمه كثير من الناس أن التوحيد هذا يقسي القلب، قلوب قاسية. هؤلاء ما فهموا التوحيد، وهم قطاع طريق مخالفون لدعوة الرسل، ولم تتشبع قلوبهم بمعرفة ربهم، ولم يذوقوا حلاوة التوحيد. ولذلك أعلم الناس بالتوحيد أي طائفة؟ أهل السنة والجماعة. لذلك هم أثبت الناس وأكثر الناس يقينا وإيمانا. لكان بعض المتكلمين لما تاب قال: وها أنا أموت على عقيدة نساء نيسابور أو عجائز نيسابور. وكان يتمنون أن يرجعوا إلى عقيدة العوام، عوام أهل السنة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الرابع 49، يقول: والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة، والمقصود أن ما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل والدين. فأهل السنة أشرح الناس صدورا وأوثقهم يقينا، وذلك أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أما أهل السنة ثابتون. قال: والمقصود أن عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل والدين. فالتوحيد به بدأت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبه ختمت، وكان آخر ما قال: كان يغطي وجهه بطرف خميصة، فإذا اغتم بها كشفه في سكرات الموت، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يكرر ذلك في سكرات الموت. فبدأت دعوته بالتوحيد وانتهت بالتوحيد. ومن تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته ومواقفه وجدها تدور كلها على هذا الأصل الأصيل، ألا وهو توحيد رب العالمين. والتوحيد الكلام فيه طويل، وأنتم خدتم دروس يعني طيبة في هذا الباب، ولكن من باب التذكير والتأصيل أن أهل السنة يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.